بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال المجاهد: هذا بعملي وأنا محبوب به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخر: على علم من الله أني له أهل. وهذا معناه المجاهد: أوتيته على شرف. نعم، نتوقف هنا ثم نكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مناسبة هذا الباب ومقصود الترجمة واحد، فمناسبة الباب ومقصود الترجمة هو بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. مناسبة الباب ومقصود الترجمة هو بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم المسداة من الله عز وجل بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، وهو على نوعين. نعيد: مناسبة الباب ومقصود الترجمة هو بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم المسداة إليه بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. يعني يقول: أنا أستحق هذه النعمة. مناف لكمال التوحيد. نعم، لا، يأتي بيان. وهو على نوعين. النوع الأول: ادعاء ذلك باللسان مع اعتقادي أنها من عند الله عز وجل. ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله. ما حكم هذا؟ هذا شرك أصغر. والنوع الثاني: ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد أنها من عند غير الله. فهذا شرك أكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة. الدليل الأول وهو ما جعله في الباب، قال: قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. ولئن، ما نوع اللام هنا؟ تأكيد القسم. والله لئن. وقد تكون لام قسم، الواو قسم واللام تأكيد لذلك القسم، بمعنى والله لئن أذقناه، أي لئن آتيناه رحمة منا، تشمل كل رحمة واصلة للعبد من غنى وصحة وغيرها. فالله عز وجل يقسم على حال من أحوال الناس، ما هو هذا الحال؟ هو جحودهم نعمة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، ضراء كالفقر، وقال بعضهم يشمل المرض، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يشمل كل بلاء وشدة، يشمل كل بلاء وشدة، فما يحصل به الضرر يدخل في هذه الجملة، في هذه الكلمة. قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أي حصلت له، ليقولن هذا لي، وهنا ليقولن هذا جواب القسم، والله ليقولن، وهذا جواب القسم، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ما معنى قائمة؟ أي تقوم، ما تقوم ساعته، وما تقوم الساعة، فكأن فيه إنكار للبعث والنشور، إنكار وجحود للبعث والنشور. ثم قال ولئن رجعت إلى ربي، كيف نجمع بين هذا وما سبق؟ هو ينكر أن الساعة قائمة، ثم قال ولئن رجعت إلى ربي. نعم، لو حصل أني برجع إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة، يعني هذا على سبيل الافتراض، لو رجعت إلى ربي. قال ذلك على سبيل الافتراض، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى من الكرامة. طيب، أليس هذا من حسن الظن بالله عز وجل؟ نقول لا. لماذا؟ مع حسن عمل. هنا لماذا لم نقل أنه حسن ظن بالله عز وجل؟ الشاهد في هذا الباب لاعتقاده بأنه مستحق للعبادة، مستحق لهذه النعم، يقول ولئن رجعت إلى ربي على سبيل الافتراض فإن لي عنده للحسنى، فأنا مستحق لي النعم والفضل والحسنى والكرامة. يقول إيه، نعم، في الدنيا، ولئن رجعت أيضا في يوم القيامة فأنا مستحق لي الفضل والنعم. فهذا لاعتقاده بأنه مستحق لهذه النعم حتى إذا بعث يوم القيامة، فهذا من سوء عمله، وهذا من سوء اعتقاده وعمله. قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي بحقيقة أعمالهم أنها عكس اعتقادهم، قال ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي عذاب شديد لسوء اعتقاده بأنه مستحق لهذه النعم من غير فضل من الله عز وجل. أين الشاهد في هذه الآية؟ ليقولن هذا لي في الدنيا، والثانية إن لي عنده للحسنى. ثم قال مجاهد، ومجاهد من هو؟ مجاهد بن جبر، من كبار التابعين ومن كبار تلاميذ ابن عباس الذي عرض عليه القرآن كاملا. كم مرة؟ 3 مرات يسأله عن كل آية. قال مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، قال هذا بعملي وأنا محقوق به. وهذا القول رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس هو عبد الله بن عباس الصحابي الجليل حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال يريد من عندي، أي من قبلي. وهذا أيضا رواه ابن جرير وعبد بن حميد رواه ابن جرير وعبد بن حميد. يدل هذا على أن زعمه مؤلف من أمرين، زعمه أن هذا استحقاق يستحقه مؤلف من أمرين. الأول زعمه استحقاق النعمة باعتبار مبدئه كما قال ابن عباس يريد من عندي، يعني أصله مبدأها من عنده. نعم، زعمه استحقاق النعمة باعتبار مبدئه كما قال ابن عباس، يعني من عندي أي من قبلي، يعني كنت أنا سبب في مجيء هذه النعم. والأمر الثاني زعمه استحقاق النعمة باعتبار منتهاه كما قال مجاهد ابن جبر، قال هذا بعملي، يعني مكافأة على ما قدمت من عمل، مكافأة، والمكافأة تكون في آخر العمل، أليس كذلك؟ المكافأة تكون في آخر العمل. فتفسير مجاهد باعتبار المنتهى أنه بعدما عملت فهذا أستحقه لأني عملت، وابن عباس يريد من عندي أي من قبلي باعتبار مبدئه، يعني أنا في البداية أستحق هذا الأمر، أستحق هذا الأمر. ثم قال وقوله، قال تعالى أيضا في الدليل الثاني قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. القائل هنا من هو؟ نعم، من؟ قارون، أحسنت. القائل هنا هو قارون، وقارون من أي أمة؟ من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، نعم، هو من بني إسرائيل. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة، وقتادة هذا من؟ قتادة ابن دعامة السدوسي، قال وهو من كبار التابعين، قال على علم مني بوجوه المكاسب، بعلم مني، على علم مني بوجوه المكاسب. هذا أيضا هذا الأثر رواه عبد بن حميد. طيب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني أني مستحق لذلك، أني مستحق لهذا الأمر. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي على استحقاق لهذه النعمة لما حصل لي من الشرف والنعيم. ثم ذكر الدليل الثالث. أي نعم، لا يختلف، يعني أحيانا يقول فلان يعرف الصنعة، كيف يأخذ؟ مثل أحدهم يقول أنا أعرف أطلع الفلوس وأنت تضحك، يعني أخذ منك الفلوس، وهذا عنده أسلوب في المعاملة في البيع والشراء وحذق في هذا التصرف، ما في بأس. لكن الإشكال فيما لو قال أنا عندي علم، يعني علم مطلق بوجوه المكاسب والطرق في حصول هذا من غير فضل من الله علي، نقول هذا لا، هذا يختلف، هذا قول واعتقاد. أي نعم، يظن بأنه هو من نفسه من ذاته، لا لأحد، لا لأحد فضل من فضل عليه، وإنما الفضل كله لله عز وجل. طيب، الدليل الثالث نقرأ ونعلق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبث لهم فبعث إليهم ملكا. نعم، أولا قال ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، اشتركوا في البلاء، أنهم كل أن هؤلاء كلهم مبتلون. فالأبرص هو الذي ذهب ذهب جلد الطبقة الأولى من بشرته، هذا الأبرص، فأصبح مقذورا عند الناس. والأقرع هو الذي ذهب عنه الشعر، ذهب عنه الشعر، أصلع، أقرع، وربما يكون هذا القرع في الرأس وفي غير الرأس، ربما يسقط عنه شيء من الحاجب ونحو ذلك. في مرة يصيبه القرح. كيف؟ مرة يصيب الرجل يسمى القرح للجلد يروح مع الشعر. اي نعم. اي قد يكون مثل من هذا لأنه مقذور. مثل الثعلبة. ويذهب معه الشعر ولا؟ اي نعم. جيد. وأعمى هو من ذهب بصره، فهم مشتركون في البلاء. نعم. قال فأراد الله أن يبتليهم أن يمتحنهم، فبعث الله عز وجل إليهم ملكا، بعث الله عز وجل إليهم ملكا على هيئة بشر، وفيه أن الملائكة يتصورون بصورة البشر. نعم. فأتى الأمر فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن ووجه حسن ويذهب عني الذي ما قدرني الناس به. به يعني بسببه، قدرني الناس به أي بسببه. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي له قدره أي ذهب عنه برصه، ذهب عنه البرص، فأعطي لون الذي حصل من جرائه تقدر الناس، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نعم. قال فأي المال يحب إليه؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. عشراء أي حامل، حامل بلغت الشهر العاشر فقاربت الوضع، قاربت الوضع أن تضع عشراء، وهذه تكون أعظم بركة، أكثر لبنا، ويحصل منها يحصل من الخلف يعني تخلف. نعم. أدعى للحصول البركة وتكاثرها. وقال بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة، دعا له بالبركة، وهذا يحسن بالإنسان أن يدعو، أن يدعو على ماله أو لماله، لماله، ما يدعو الإنسان على أهله وماله ونفسه، يدعو لماله بحصول البركة والتعاظم والكثرة. نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليه؟ قال الفقر أو الإبل، وأعطي بقرة حاملة. أو هذه أو للشك، أو للشك. نعم. كل هذا الذي يلعن دابته وسيارة هذه مصيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أحدهم ناقته قال دعها فإنها ملعونة، فالإنسان ما يلعن. قال أو الإبل، أو هذه قلنا للشك، الشك من الرواة. طيب فأعطي بقرة حاملة، بقرة حامل يعني أنها كثيرة البركة وسيحصل منها النتاج، سيحصل منها نتاج. الحديث صحيح حتى لو فيه أو. أي نعم ما في بأس، هذا ما يضر، أو هذا ما يضر في الحديث، لأنه المقصود يحصل، المقصود يحصل، ولو تقدم إبل أو بقر المعنى واضح. نعم. قال بارك الله لك فيها، فأتى نعما فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله لي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة، فأعطي شاة واحدة، فأنتج هذان وولد هذا. نعم، فأنتج هذان وولد هذا. هذه اللفظة تستخدم مع الغنم، ولد. فقال فأعطي شاة والدة أي قرب وضعها لما ينتج من الشاه، وقال فأنتج هذان يعني يقصد صاحب البقر وصاحب الإبل. نعم. فكان لهذا والد الإبل ولهذا والد البقر ولهذا والد الغنم. إذن امتن الله عز وجل عليهم بأن أذهب الله عز وجل عنهم الضر الذي أماسهم، الذي أمسهم، ورزقهم من النعم والفضل، وأمد لهم من العمر، فرأوا أثر ذلك تلك النعم وبركة تلك النعم، حتى أصبح لكل أحد منهم واد من الغنم والآخر واد من البقر والآخر واد من الإبل، وهذا أدعى أن يكون سبباً في كثرة شكر الله عز وجل وذكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، قال وهذا الامتحان الآن. قال ثم إذا هو أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورة الأبرص، أتى على هيئة أبرص ليكون فيه كمال الامتحان، أتاه على نفس الصورة التي قد ابتلي بها في أول الأمر. وهذا أدعى بأن يتذكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه ليكون شاكرا ذاكرا، فمنهم من استجاب لأمر الله فشكر وذكر، ومنهم من أنكر نعمة الله عز وجل، ولئن أذقناه نعمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم. فقال رجل مسكين فإن قطع في أثيبان في سفره فذهب لا قضي يوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك ذرا حسنا وجزا حسنا والمال، وذكر ذكره بذكري أيضا ما قد أصيب به، أسألك بالذي أعطاك، يعني فيها إشارة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جعل الله عز وجل لهم علامات وآيات حتى ذكره بالقول، أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، يعني فيه تذكير له، فيه تذكير له، لكنها أعميت قلوبهم وعن رؤية الحق كما هو. وهذه فتنة يصاب بها بعض الناس الذين ابتلوا بكثرة المال وانشغالهم بالدنيا. نعم. فقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرف ألم تكن أخرس أكثر الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأقرع. نعم. قال الحقوق كثيرة، وكثير من الناس يتعذر بهذا، وهذا يدل على إهمال الإنسان وكفرانه للفضل. بعض الناس يجحد، بعضهم إذا أقرضته قرضا يماطل فيه السداد ويقول الحقوق كثيرة، أعطي كل ذي حق حقه فإنك مسؤول، ومماطلة الغني ماذا؟ ظلم، يعني ما يجوز الإنسان يعطي كل ذي حق حقه ولا يتصف أحد بهذه الصفة التي ليست من صفات المتقين الصالحين، فيعطي كل ذي حق حقه. قال الحقوق كثيرة، أي علي من الحقوق والمطالب كثير الكثير. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال بهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال نعم. الشاهد في ما سبق قوله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فهذا فيه جحود لنعمة الله عز وجل، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وذو سبيل قد انقطع في الجبال في سفري فلا بلاغ لي يوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت. هنا الشاهد الاعتراف بنعمة الله، قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري، هنا اعتراف بنعمة الله وبأن الفضل من الله نعم. قد يكون هذا سلب عنه البصر، يعني فقد بصره، كان مبصرا ثم فقد بصره. المقصود انه طلب من الله. يعني يعلم ان الحسن والشعب. ايه. اما الاعمى قال ان يرد الله من بصره. لانه مؤمن من بدايته. اي تقصد انه كان فيه ايمان في اول الامر، يعني ما يشترط هذا، لانه كلهم ابتلوا ببلاء وكلهم ارسل اليهم واعطاهم الله عز وجل من النعم، فكان هذا شاكرا والاخر كافرا جاحدا لنعمه الله عز وجل. اي نعم، اي نعم، واضح. ويقصد انه هذا يدل على انه ان الاعمى كان سابقا في الخير، فنقول لو قدر ايضا هذا فهذا دليل على ان الله عز وجل اراد لصاحب الخير خيرا وتثبيتا لهذه النعمه. ثم قال: قد كنت اعمى فرد الله الي بصري. هذا الاعتراف. اي نعم، كيف؟ اي نعم، وش الاشكال؟ هل كان يبصر؟ اي قد يكون كان يبصر ثم فقد بصره. قال: كنت اعمى فرد الله الي بصري. هذا اعتراف بنعمه الله، وفيه التحدث او التحديث بنعمه الله عز وجل. واما بنعمه ربك فحدث، التحديث بنعمه الله عز وجل. والتحديث بنعمه الله ليس نقص، وإنما هي من موجبات الشكر، أن يذكر نعمة الله عز وجل ومنة الله عز وجل عليه، فيكون شاكرا ذاكرا عاملا بما أوجب الله عز وجل عليه. كيف؟ يعني كل بحسبه وعلى حسب هذه النعمة وعلى حسب المجالس. أحيانا تذكر بعض النعم في مجلس هم يحسدونك عليه، فما تذكر لهم هذا. ما تجي عند ناس وتقول انا مثلا احفظ البخاري واحفظ مسلم وبدات في السنن وختمت، ربما تكون عند ناس يحسدونك يحقدون عليك. واما مع طلابك مع محبيك تذكر لهم هذا، لا باذن الله. يعني ما هذا من باب احيانا هو ما يحصل في القلب من باب التحدث بنعمه الله عز وجل، والا ما تحدث احد عن نفسه. من الذي دحض الفتن يقول شيخ الاسلام؟ من الذي رد على كذا؟ من الذي فعل كذا؟ ليس من باب الرياء. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ اني عليها ماذا؟ قوي امين، يعني ذكر هذا. وهذا من باب التحدث بنعم. انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. طيب، وهذا قلنا فيه من باب التحديث بنعمة الله. قال: فخذ ما شئت. الله أكبر، هذا فيه غاية الكرم. خذ ما شئت، غاية الكرم، وفيه اعتماد على الله والثقة بالله، أن الله الذي رزقه الأولى هو الذي سيرزقه لو أخذ هذا كل ما شاء. قال: خذ ما شئت، ففيه غاية الكرم، وفيه التسليم بأن هذه النعمة من عند الله عز وجل، فهو متوكل معتمد على الله عز وجل. قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت. نعم. فوالله لا أجهدك بشيء. لا أجهد كذا، لا أجهدك عندكم؟ فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. هذا شكر لله، أخذته لله. فوالله لا أجهدك، أي لا أشق عليك، لا أشق عليك ولا أتردد في قضية شيء تريده لله، لوجه الله عز وجل. وهذا من شكر الله، من شكر الله عز وجل. وفيه أن الإنسان يتصف بصفة الكرم. وهل هذا الأمر قاصر في الأمم السابقة أو هو موجود حتى في أمة محمد؟ ها؟ موجود؟ عطنا، وين موجود؟ عطنا في أمة محمد، عطنا. إيه، نحن نتكلم عن أمة محمد. لا، أنا ما حاتم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول: هل هذا الأمر موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أنفق ماله كله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وعثمان لا يضر عثمان. كيف؟ ضيفة عند النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على أحد الأنصار لأعطاه عند الله رغيف ورأته نومة أبنائنا. أي نعم، أحسنت. وهذا عند البخاري ومسلم أيضا. والأنصار عندما جاء أعطوهم نعم أحسنت، لما هاجر المسلمون إلى المدينة. أحسنت ويطعمون الطعام على حبه مسكينة، هذا يدل على أنهم ما يبقون لأنفسهم لعظم ما اعتمدوا فيه على الله عز وجل ولرجائهم ما عند الله من الفضل، أن الله سيعطيهم خيرا مما عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما جاء عند البخاري يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كل ما أتاه أحد أعطاه ما يرد أحد صلى الله عليه وسلم، وبيته ما يقد فيه الشهر والشهرين صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال عن سلمان: فإنا ابتليتم فقد رضي الله عنك وصدق على صاحبيك. رضي الله عنه لما كان منه من إقرار واعتراف بنعمة الله عز وجل وإحسان إلى خلق الله، رضي الله عنه لما كان عليه من إقرار واعتراف بنعمة الله عز وجل وإحسان إلى خلق الله. قال: وسخط على صاحبيك لما كان عليه من الجحود ولعدم نسبتهم النعمة إلى المنعم. نعم. ثم قال: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قولي قال إنما أوتيت على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم أحسنت، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.